وسع يا دنيا وسع، ومحدش يعيب على حد. وسع يا دنيا وسع، محدش يدين على حد. نصيبك هيصيبك يا ابن آدم، محدش بياخد بتاع حد. وإن كنت ابن أصول لازم تجعل لكلامك حد. صدق المثل اللي قال من قدم السبت لازم يلاقي الحد. وسع يا دنيا وسع ومحدش ياي ياي ياي ياي ياي ياي ياي ياي ياي ياي. للعشرة نسيته وبكيته مش بني أدمين، وفي ظهري تعبني تعبني يا أصحاب خاينين. للعشرة نسيته وبكيته مش بني أدمين، وفي ظهري تعبني وده تعبني يا أصحاب خاينين. نسيتوا عيشي وملحي وزود في سكة كتير ولما طلع ترفع ايدك يا واحد واحد الواحد ابو طريق I'm gonna make it.